الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 34 في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الخير والشر خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات، ولكل درجات مما عملوا، ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى في الخير لنفسه ولغيره، كما أن أسفلهم من هو بالعكس. فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره، باذلا مستطاعه في الدعوة إلى الخير والترغيب فيه بالقول والفعل، والتحذير من الشر بكل طريق، ولا يحقرن من المعروف شيئا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل، وكذلك الفصل الذي قبله، وكذلك أيضا الفصل الذي يأتي بعده، أمثلة للقاعدة السابقة التي هي الوسائل إلى المقاصد. ولهذا قال رحمه الله تعالى قبل عقده لهذا الفصل: ومن هذا ما ذكرناه بقولنا. مراده بذلك أن هذه الفصول أمثلة لما سبق، وهو الوسائل إلى المقاصد. وتحت ذاك الفصل ذكر وسائل عديدة، ثم إنه اعتنى ببعض الوسائل فأفردها، أفرد النية بفصل، وأفرد فتح الخير بفصل، وسيأتي أيضا شيء من ذلك فيما يأتي من بيانه رحمه الله تعالى. قال: في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر. في ذكر مفاتيح الخير ومفاتيح الشر، أي أن الناس في هذا الباب أو في هذا الأمر الذي هو الفتح على الآخرين وكذلك على النفس، على قسمين: قسم نسأل الله الكريم من فضله مفاتيح خير، مفاتيح خير على أنفسهم وعلى غيرهم، وقسم آخر حمان الله أجمعين مفاتيح شر على أنفسهم وعلى الآخرين. ومن الحصافة والعقل والنصح للنفس أن يعرف الإنسان صفات مفاتيح الخير وحليتهم وزينتهم وصفتهم، حتى يجاهد نفسه في هذه الحياة الدنيا أن يكون من هؤلاء، من مفاتيح الخير، ليفوز بالثواب العظيم والأجر الجزيل. وأيضا في الوقت نفسه يعرف صفات مفاتيح الشر حتى يكون من تلك الصفات على حذر. وقد صح في الحديث في سنن ابن ماجه والسنة لابن أبي عاصم وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير. انزل يا انزل. إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. فالناس على قسمين: قسم وفقهم الله وسددهم فأصبحوا مفاتيح خير على أنفسهم، يفتح الخير على نفسه بحثها أخذها مأخذ الحزم والعزم والجد والاجتهاد والمثابرة والصبر والمصابرة، فيفتح على نفسه في حياته أبوابا للخيرات، وأيضا مع الآخرين يفتح عليهم أبوابا من الخيرات، فيفوز بأجر نفسه فيما يقوم به من أعمال، ويفوز بأجر الآخرين ممن فتح عليهم الأبواب وأرشدهم إلى تلك الأعمال. قسم آخر من الناس عياذا بالله مفاتيح شر على أنفسهم وأيضا على الآخرين، يفتح الشر أو أبوابه على نفسه فيغشاها ويرتكبها ويفعلها، وأيضا يفتح هذه الأبواب على الآخرين دلالة لهم على أعمال الشر وأبواب الشر ومجالات الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، وقد ساقه المصنف رحمه الله، قال: فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه. طوبى قيل الجنة، وقيل الثواب العظيم، وقيل شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها 100 عام. وأيا كان من ذلك، فإن قوله طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه في دلالة على عظم ثوابه وكبر أجره وفوزه بعظيم الثواب وكريم المآب، بخلاف والعياذ بالله من كان مفتاح شر مغلاق خير. قال: فويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه، بفتحه لأبواب الشر على نفسه وعلى الآخرين فهو له الويل. والويل قيل العذاب الشديد، وقيل واد في جهنم أجارنا الله وإياكم وحمانا وحماكم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى من دلائل هذا الفصل قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية فيها دليل لهذا الأصل الذي ذكره رحمه الله. فالذي يعمل على التعاون على البر والتقوى هو من مفاتيح الخير، لأن التعاون على البر والتقوى هو فتح الخير، وبعكسه التعاون على الإثم والعدوان، التعاون على الإثم والعدوان هذا من فتح الشر. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من كان داعية للخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، كان من مفاتيح الخير. ومن كان عكس ذلك، داعية للشر، آمرا بالمنكر، ناهيا عن المعروف، فهو العياذ بالله من مفاتيح الشر. وطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. قال رحمه الله: لا ريب أن الناس في الخير والشر درجات. أيضا هم في هذا الباب ليسوا على مستوى واحد، من هم مفاتيح للخير ليسوا على درجة واحدة، وكذلك من هم مفاتيح للشر كذلك هم ليسوا على درجة واحدة. هؤلاء مفاتيح الخير على درجات، والله تعالى يقول: لكل درجات مما عملوا، فهم درجات. وأيضا أهل الباطل والشرور هم في دركات ومتفاوتون فيها، ليسوا فيها على مستوى واحد. وهذا مما يفيد المسلم في هذا الباب أن يحاول أن ينهض بنفسه إلى المعالي، ويجتهد أن يزداد كل يوم خيرا وفضلا ونبلا وتقدما في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي الدعاء: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. قال: ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعى في الخير لنفسه ولغيره. أعلى الناس درجة من كان بهذه الصفة، يسعى في فعل الخير لنفسه، وأيضا يسعى فيه للآخرين، يحب الخير لنفسه وللآخرين. أما إن كان يسعى في الخير للآخرين بمعنى أنه يعلم الناس الخير ولا يعمل به، فمثله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل الشعلة من النار تضيء للناس وتحرق نفسها، تضيء للناس يستضيئون ويستنير لهم المكان بضوء هذه الشعلة، لكن هي لا تستفيد، هي تحرق نفسها. هذا مثل العالم الذي يعلم الناس ولا يعمل وينصح الناس ولا يفعل. فإذا كان بالصفة التي ذكر المصنف رحمه الله يعلم يعمل بالخير ويحث الناس على العمل به، كان مفتاح خير على نفسه ومفتاح خير على الآخرين، فكان من أعلى الناس درجة وأرفعهم منزلة. أيضا العكس، كما أن أسفلهم من هو بالعكس، أسفل الناس درجة والعياذ بالله من يفتح الشر على نفسه ويفتح الشر على الآخرين. وكل شخص يفتح عليه شرا يبوء بإثمه، زاد العدد أو قل، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولهذا دعاة الباطل والعياذ بالله يأتون يوم القيامة يحملون أوزارا لا حد لها، لأنهم يحملون أوزار أنفسهم ويحملون أوزار أتباعهم، ليس فقط أتباعهم الذين تلقوا عنهم مباشرة، بل من تلقوا عنهم ومن تلقوا عمن تلقوا عنهم إلى قيام الساعة، أوزار مضاعفة شديدة يحملونها لأنهم سنوا سنة سيئة وأوجدوا طريقة باطلة، فيبوؤون بإثمها وإثم من تبعهم عليها. ولم يقتل قتيل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. كل قتيل يقتل ظلما يكون لابن آدم الأول كفلا من دمه، لأنه أول من سن القتل. وهكذا من يسن في الناس سنن الباطل وطرائق الضلال يبوء بإثم نفسه وإثم أتباعه إلى يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. قال: فينبغي للعبد، وهذه نصيحة من المؤلف رحمه الله تعالى عظيمة، قال: فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره. ينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره، بمعنى أن تكون مجالسه دائما مباركة على نفسه لا يفتح عليها باب شر، وعلى الآخرين أيضا لا يفتح عليهم باب شر، فهو إما مفيدا للناس بخير ينتفعون به أو ملازما للصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهو إما متكلم بخير ينفعه وينفع الآخرين أو يصمت فلا يقول شيئا يجر به على نفسه إثما وعلى الآخرين. قال: فينبغي للعبد أن يكون مباركا على نفسه وعلى غيره، باذلا مستطاعة في الدعوة إلى الخير. باذلا مستطاعة في الدعوة إلى الخير، يعني يبذل ما يستطيع، يبذل ما يتمكن من تقديمه، لكن عليه في هذا الباب أن يدعو إلى ما يدعو إليه عن بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما إن دعا على غير بصيرة والبصيرة العلم، فإنما يفسد أكثر مما يصلح، لأن الأخطاء والبدع والأهواء والضلالات هذه منشأها من الدعوة إلى الله بلا بصيرة وبلا علم. فإذا دعا إلى الله يدعو إلى الله بعلم، ويتكلم في باب الدعوة في حدود ما يعلم، ولا يخوض فيما لا علم له به، ولا يقحم نفسه في الأمور التي لا علم بها حتى لا يضر نفسه ويضر الآخرين. وبعض الناس قد يكون خطأه عن نية حسنة، والنية الحسنة وحدها لا تكفي في قبول العمل، بل لا بد مع صلاح النية صلاح العمل، فكما أن العمل لا يقبل إلا بصلاح النية، فإنه في الوقت نفسه لا يقبل إلا باتباع السنة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما وقف على جماعة في المسجد وعليهم رجل قائم يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون بصوت واحد، هللوا 100 يهللون بصوت واحد جماعة، وعندهم حصى يعدون به تسبيحهم، ماذا قال لهم؟ قال أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، وهم لم يكونوا يصنعون إلا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، أحب الكلام إلى الله، ما زادوا عليه، ما زادوا على الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وفي المسجد أيضا، لكن الطريقة محدثة. رجل قائم عليهم يقول سبحوا 100 فبصوت واحد جماعة سبحان الله سبحان الله، إذا انتهوا قال هللوا 100، كل واحد أمامه حصى ويعد، قال عدوا أوزاركم، أنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا أوزاركم، وهم يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ماذا قالوا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ما كل أحد يريد الخير يدرك الخير، لا يدرك الخير إلا من يصيب السنة ويحرص على الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس يكون بيده كتاب كله خرافة، أذكار خرافة، بدع وضلالات وأدعية باطلة بل شركيات، وإذا نهي عن ذلك يرفع صوته يقول تنهانا عن ذكر الله؟ ما أحد ينهى عن ذكر الله، لا أحد ينهى عن ذكر الله، النهي عن البدعة عن الضلال عن الباطل عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ابن مسعود أنكرها على من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنكر عليهم لأن الطريقة محدثة، فكيف بمن جاءوا بأذكار أصلا محدثة وجاءوا بألفاظ مبتدعة وفيها توسلات شركية وفيها أيضا طلاسم وخرافات، كيف يكون الشأن في أمثال هؤلاء؟ حتى لو قالوا قائلهم والله ما أردنا إلا الخير، كونك ما أردت إلا الخير لا تكفي ليقبل عملك. أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ أليس قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة؟ إذن ما للإنسان ولهذه البدع وما له ولهذه المحدثات؟ عليه أن يتجنب المحدثات ويتجنب البدع لأنها كلها سترد عليه ولا يقبل منها شيء، ولا يشفع له كونه إنما أراد الخير، لا يشفع له ذلك، لا بد من موافقة السنة. أحد الصحابة في زمن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوم الأضحى وأراد خيرا، أراد خيرا يوم الأضحى، قرر أن يذبح ضحيته قبل صلاة العيد ولم يرد إلا الخير، قرر أن يذبح ضحيته قبل صلاة العيد، لماذا؟ أراد خيرا، قال أذبحها قبل الصلاة بحيث أنها تجهز وتهيأ، ما ينتهون من الصلاة إلا والطعام جاهز، أول واحد ما أراد إلا الخير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم ليس تضحية، مع أنه لم يرد إلا الخير، قال له شاتك شات لحم يعني ليس تضحية، لا تقبل منك كأضحية، شات لحم. فكون الإنسان لم يرد إلا الخير هذه لا تشفع له حتى يصيب السنة ويوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا في هذا الباب من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول قائل نيتي طيبة قصدي طيب مرادي حسن، لا يشفع له ذلك، لا بد أن يكون العمل موافق لهديه صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا باب ينبغي أن يتنبه له. لماذا؟ لأن بعض الناس في مقصده ونيته يريد أن يعلم الناس خيرا، يقول لهم خذ هذا الكتاب اقرأه نافعا واستفد منه واذكر الله به، ويكون الكتاب خرافة. فنيته عندما كان يقصد أن ينتشر الذكر ويتعلم الذكر والناس يذكرون الله، نية جيدة، لكن الطريقة خطأ. يعطيهم كتابا قائم على الخرافة وعلى أذكار المحدثة والمبتدعة، فهذا عمله يرد عليه. وهذا الذي يذكر الله بهذا الكتاب الذي هو قائم على الخرافة يبوء بإثمه من أرشده إلى هذا الخطأ ومن دعاه إلى هذا الضلال. فإذا القضية مهمة، كما أن الإنسان، كما أن المسلم يحرص على أن لا يفتح على الناس باب شر في الفواحش والمعاصي والآثام، أيضا يحرص على أن لا يفتح عليهم باب شر في البدع والمحدثات. والبدع أخطر ومصيبته أعظم، فتجد بعض الناس فعلا متورع عن المعاصي وينهى عنها ويحذر منها، لكن لا يتورع من دعوة الناس إلى البدع، لا يتورع من دعوة الناس إلى البدع. والسبب أنه أشرب البدعة ولقن البدعة ودرس البدعة وتلقى البدعة، فأصبح بعد ذلك معلما للبدعة، فيفتح على الناس باب شر، مثل الآخر الذي يفتح على الناس باب شر في المعاصي. فالمسألة خطيرة جدا، وينبغي التنبه في هذا المقام حتى يعيش الإنسان حميدا رشيدا موفقا من دعاة الخير، من مفاتيح الخير، من مغاليق الشر، فيكون من أهل طوبة. أما أن يمضي بهذه الطريقة التي توجد عند بعض الناس، يدعو إلى أعمال ولم يتبين صحتها ولم يقف على دلائل لها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بعضهم إذا أراد أن يستدل على عمل من تلك الأعمال يقول له جربنا وجرب أيضا مشايخنا، متى كانت التجربة دليلا؟ ولا آخر يقول له قائل ما الدليل على هذا العمل؟ يقول والله رأيت في المنام كيت وكيت، متى كان المنام دليلا يعرف به شرع الله ويعرف به دين الله؟ ولا آخر يقال له ما الدليل، يحكي قصة، يروي قصة من القصص ويجعلها دليلا. الدليل قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قصة وحكاية ومنام وجربنا إلى آخر، هذه كلها لا يقام عليها دين ولا يبنى عليها شرع. وإذا كان المستدل يستدل بهذه الطريقة، قل على الدين الضياع، أين يبقى دين إذا أصبح كل من رأسه يأتي بأعمال ويقول أنا رأيت في المنام، وآخر يحكي قصة، وآخر يذكر تجربة وأشياء من هذا القبيل، كيف يستقيم دين للناس؟ فالدين قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك بتلك الطريقة يفتحون شر، لا يفتحون خيرا على الناس، لأن البدع شر. قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة شر لا خير فيها، كما أن السنة خير لا شر فيها. فهذا أمر عظيم ومقام جليل ينبغي التنبه له في هذا المقام، مقام فتح الخير وغلق الشر. ثم يقول رحمه الله تعالى والترغيب فيه بالقول والفعل، أي الترغيب بالعمل الصائب الموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، والتحذير من الشر بكل طريق. ولا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر أخي وفقك الله كلمة صالحة تقولها لأخيك. قد تقول كلمة صالحة لأخيك لا تلقي لها بالا يرفعك الله بها درجات، وهذه الأمور علمها عند الله سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا، اجتهد أن تقدم، قدم لنفسك من فتح أبواب الخير على نفسك وفتح أبواب الخير أيضا للآخرين. ثم بعد ذلك بدأ رحمه الله يسوق أمثلة لتوضيح هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى فمن أهم ذلك تعليم العلوم النافعة وبثها، فإنها مفتاح الخيرات كلها. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين وحلم وحكمة. يقول رحمه الله تعالى: فمن أهم ذلك، يعني أهم فتح أبواب الخير على الناس، تعليم العلوم النافعة وبثها، هذا أعظم ما يكون به فتح أبواب الخير على الناس. والذي يصنع هذا الأمر أحد رجلين: رجل آتاه الله علم فيتكلم ببث العلم بما آتاه الله من علم، فيعمل على نشره بالحجة والبرهان بما من الله به عليه من علم وفتح عليه به من علم، والآخر لا علم عنده لكنه ينشر علم العلماء، ينشر علم العلماء، وهذا أيضا يكون حكيما حصيفا، مثل أن يشتري كتب صحيحة يرشده إليها العلماء يهديها إلى أناس يستفيدون منها، أو مثلا أشرطة نافعة أو نحو ذلك، أو يحث الآخرين على حضور مجالس العلم. من رغب شخصا في مجلس علم فأحبه وجلسه كتب أجره لذاك الذي دله على ذاك المجلس. لو قلت لشخص في المكان الفلاني مجلس علم نافع تعال مرة واحدة، ثم شجعته للثانية والثالثة وأحب المجلس وجلس واستفاد وانتفع، وربما أيضا يصير عالم يتعلم منه الناس، يكتب لك أجره وأجرهم، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، الدال على الخير كفاعلة. ولهذا قلت قبل قليل: لا تحقرن من المعروف شيئا، ربما تلقى لك صغيرا غافلا لاهيا وفي ساعة واحدة تحثه تعطيه كلمتين ثلاث فيحب مجالس العلم ويجلس فيها ويتعلم ويصبح عالم تتعلم منه الأمة، يكتب لك أجره لأنك دللت على الخير. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، لهذا لا ينبغي الإنسان أن يحقر من الخير أي شيء يقدم. الإمام الذهبي رحمه الله إمام من أئمة المسلمين يحكي قصة نفسه، يقول: كنت صغيرا فرآني أحد الأئمة الأعلام وأنا أكتب، يكتب شيئا في ورقة، قال: خطك يشبه خط المحدثين، خطك يشبه خط المحدثين. يقول: من ساعتها أحببت الحديث وأقبلت على الحديث. إذن هذا الذي قال هذه الكلمة انظر ماذا صنعت، كلمة واحدة قال: خطك يشبه خط المحدثين. لو قلت مثلها أو قريبا منها أو نحوها أو شيئا من ذلك لطفل صغير أو شاب مقبل وجهته يكتب لك أجره. ذكر لي مرة عن إحدى النساء في زماننا هذا صارت مرشحة للتعليم، قالت: أنا أريد أن أكون في الروضة. قيل لها: ما السبب؟ قالت: أريد أن أحفظ أبناء المسلمين سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. انظر التفكير العجيب، أريد أن أحفظ أبناء المسلمين الفاتحة. الآن سيؤتى لها بالصغار تحفظهم الفاتحة، هذا الصغير إذا حفظته الفاتحة كم مرة سيقرأها في حياته؟ إذا عاش 90 سنة 80 سنة، هذه يعني تخطط لكسب أرباح على مدى بعيد جدا عندما تحفظ الآن صغار أبناء المسلمين الفاتحة. إذا قدر لهؤلاء واحد عاش 80 سنة 70 سنة 60 سنة، كم مرة يقرؤونها في الفرائض والنوافل وغيرها؟ كم مرة يقرؤونها؟ كل هذه القراءات تكتب لها، لأن الدال على الخير كفاعلة. ففي فعلا أناس يخططون بنجاح لكسب أرباح هائلة، مثل ما يخطط التجار لكسب أرباح هائلة في أعمال التجارة. فلا يحقر الإنسان من المعروف أي شيء، لا يحقر من المعروف أي شيء، وخاصة مع الصغار. الصغار أمامهم عمر طويل، إن وجهته إلى علم، إن وجهته إلى حفظ، إن وجهته إلى دراسة، إن وجهته إلى أدب، إلى غير ذلك، أجره يكتب لك سواء من أبنائك أو من أبناء الآخرين. وإذا صدقت مع الله تبارك وتعالى النية، إذا صدقت مع الله تبارك وتعالى النية ووجهته برفق، قد تكون كلمة واحدة ربما لو بالكتابة ما تبلغ سطرا، يكتب الله لك فيها خيرا لا تدري عنه ولا تعلم حده. فإذا تعليم العلم يكون من العالم بأن يعلم، ويكون أيضا من غير العالم، ذكر لنا مرة أن رجلا جاء إلى هذه البلاد قديما حاجا، وسمع من أحد الأفاضل من أهل العلم ثناء على كتاب فتح المجيد في التوحيد، سمع ثناء على الكتاب فاشتراه وهو لا يقرأ، لكن أهداه إلى إمام المسجد واستحثه على أن يعلم الناس. انتشر التوحيد في قريتهم كاملة، والناقل للكتاب أمي لا يقرأ ولا يكتب، أهداه للإمام. إذن من طرائق فتح الخير أن تهدي إمام المسجد كتابا نافعا، الخطيب والواعظ تهديه كتابا نافعا، مثل كتاب بن سعدي هذا رحمه الله، تهديه كتابا يكتب لك أجره وأجر من ينتفع به. أمام الإنسان أبواب فعلا عظيمة جدا في كسب أرباح لا حد لها. قال: تعليم العلوم النافعة وبثها فإنه مفتاح الخيرات كلها، فإنه مفتاح الخيرات كلها، لأن العلم هو النور وهو الضياء وهو الحياة الحقيقية. قال: ومن ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر برفق ولين وحلم وحكمة. فإذا وفق العبد أن يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر بالرفق واللين والحكمة، وانتفع الناس بدعوته وصلحت أحوالهم بنصحه ونهيه وتوجيهه وإرشاده، كتب له أجر ذلك، أجر أولئك. ولو قدر أنه لم ينتفع أحد منه كتب له الأجر بما قدمه من دعوة ونصيحة وبيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن يسن العبد سنة حسنة ويشرع مشروعا طيبا نافعا يتبعه الناس عليه، فكل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم ذكر أيضا من هذا الباب من سن سنة حسنة، من سن سنة حسنة. المراد بالسنة الحسنة ليس ما يفهم كثير من أهل البدع، يحملون الحديث على البدع التي ينشئونها والخرافات التي يخترعونها، ويستدلون عليها بقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. والحق أن الاستدلال في هذا المقام بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الاستدلال الصحيح في هذا المقام هو: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة غفل الناس عنها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثر الأعمال التي هي من هديه والناس عنها في غفلة. فإذا جاء إلى أناس أو مجتمع في غفلة عن بعض أعمال النبي وهديه صلوات الله وسلامه عليه، وأرشد الناس إليها ودلهم عليها ووجههم للقيام بها، كان بذلك قد سن للناس سنة حسنة. وقصة الحديث توضح ذلك. لما حث النبي على الصدقة وتقدم أحد الصحابة بمال يثقل عليه حمله، وضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فانهال الناس يتصدقون لما رأوه قدم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام حينئذ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أما الذي يأتي ببدعة ويراها حسنة داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة، لأن البدع كلها ضلالة، البدع كلها ضلالة. يقول مصنف رحمه الله: ومن ذلك أن يسن للعباد سنة حسنة ويشرع مشروعا طيبا نافعا، ويشرع مشروعا طيبا نافعا، يدل الناس على مشروع طيب نافع يتعاونون عليه أو يحثهم فرادى على القيام به مما قد دلت عليه السنة وجاء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأ الناس يعملون ويتحركون بما حثهم عليه ورغبهم فيه، فيكتب له أجورهم أجمعين. قال: كما أن من سن سنة سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك بذل النصيحة النافعة في الدين أو في الدنيا، فإن الناصحين مفاتيح للخير مغاليق للشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإذا كان العبد من الناصحين سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، كل ذلك يكتب له أجره. إذا كان يتعامل مع الناس بالنصح في أمور الدين، لا يغشهم في دينهم، أعظم الغش أن يغش الإنسان في دينه، مثل أن يقال له: اعمل هذا العمل فإنه جيد، ويكون بدعة، هذا أعظم الغش. أهون منه أن يغش في تجارة بأن يعطى بضاعة مغشوشة، هذه أهون من أن يغشه في دينه ويجعل يتلبس ببدعة من البدع يمارسها إلى أن يموت والعياذ بالله. فمن كان ناصحا للناس في الدين والدنيا فهو على خير عظيم، ويكتب لهم يكتب له أجرهم في هذا وفي هذا. فإن الناصحين مفاتيح للخير مغاليق للشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته لهم ومعاملتهم أن ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير، وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف شر ودفعه بحسب مقدوره. فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب، وكم اندفع به من شرور كثيرة. نعم. يقول: ينبغي للعبد عند اختلاطه ومعاشرته للناس. ينبه رحمه الله في هذا المقام على المعاشرة كيف ينبغي أن تكون في ضوء هذا التأصيل الذي ذكره: فتح الخير وغلق الشر. يقول رحمه الله: أن ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير. إذا جلس مجلسا ينتهز الفرصة في إشغالهم بالخير. وعادة مجالس الناس لها مفاتيح، عادة مجالس الناس لها مفاتيح، وتكون بما فتح به. شخص يفتح لهم برفق وبأسلوب حسن باب كلام طيب فيستمر المجلس في كلام طيب، وآخر والعياذ بالله على العكس، يجلس المجلس ثم يفتح باب غيبة وينتهي المجلس من أوله إلى آخره بالغيبة، ويكون فتح هذا المجلس عليهم فاتح في أول المجلس من مفاتيح الشر. وإذا كان هذا الذي في المجلس له مثلا شأن وله مكانة، وبعض الحاضرين يتهيبون إلى غير ذلك، الذي يؤشر به يستمر في المجلس ويمضي الناس عليه. فالشيخ رحمه الله يقول: ينبغي أن ينتهز المجلس لأن يفتح على الناس باب خير فيما ينفعهم في دينهم أو دنياهم، أو على الأقل يحفظ المجلس ألا يكون فيه شر من غيبة أو نميمة، أو مثل جلس مجلسا وأحس نوعا ما أن في المجلس ناس لهم باع مثلا في الغيبة أو اشتغال في الغيبة، وبدأ المجلس بكلمة ليس فيها إساءة لأحد أو جرح أو اتهام أو نحو ذلك، وقال: نسأل الله أن يحفظ مجالسنا وإياكم، وأن يكتب لنا في مجالسنا الخير، وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان، ولا يدخل علينا في مجالسنا ما يسخط الله، خلاص انتهى الآن. هذه وحدها تكفي بإذن الله، مثل هذا التقديم يكفي لإطفاء جمر الشر وشرار الباطل. فيحاول قدر استطاعته إما أن يملأ المجلس بالكلام الخير في الدين أو في الدنيا، أو أيضا يعمل على إغلاق شر أو أبواب شر يتوقع أن تكون أو تقع في المجلس. وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف شر ودفعه بحسب مقدوره. فكم حصل للموفق من خيرات وخير وثواب، وكم اندفع به من شرور كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد، فمتى كانت الرغبة في الخير نصب عينيه ونيته مصممة على السعي بحسب إمكانه، واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها، فإنه لا يزال يكسب خيرا ويغنم ثوابا. الآن الشيخ هنا رحمه الله يذكر كلام جميل جدا، يعني الآن بعد المقدمات التي مرت فيها الحث والترغيب، كأنه يقول إذا قال قائل أنا الآن رغبت وأحببت هذا وأود أن أكون دائم مفتاح خير، وأريد منك خلاصة، أريد منك خلاصة ترشدني إليها ينفعني الله بها بأن أكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أعطني خلاصة وافية ودقيقة في هذا الباب. اسمع خلاصة من أنفس ما يكون. يقول رحمه الله: وعماد ذلك، عماد هذا الباب فتح الخير وغلق الشر، عماد ذلك رغبة العبد في الخير. عماد ذلك رغبة العبد في الخير، أولا أن يكون القلب سليما راغبا في الخير حريصا عليه، هذه الأمر الأول. عماد ذلك رغبة العبد في الخير وفي نفع العباد، ليكن هذا قائما في القلب، الرغبة في الخير والرغبة في نفع العباد. فمن كانت الرغبة في الخير نصب عينيه، فمن كانت الرغبة في الخير نصب عينيه ونيته مصممة على السعي بحسب إمكانه واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها، فإنه لا يزال يكسب خيرا ويغنم ثوابا. هذه خلاصة عظيمة جدا. أولا أن يكون القلب راغب في الخير وفي نفع الآخرين، والأمر الثاني أن تكون النية مصممة على هذا الأمر، والأمر الثالث يستعين بالله تبارك وتعالى، يطلب المدد والعون من الله تبارك وتعالى، والأمر الرابع يأتي الأمور من أبوابها، يأتي الأمور من أبوابها وطرائقها المناسبة. فهذه إذا اجتمعت للعبد فقد اجتمع فيه الأسس التي يقوم عليها هذا الأمر. وضد ذلك عدم رغبة العبد في الخير يفوته خيرا كثيرا. إذا كانت النفس والعياذ بالله منقبضة عن الخير، فعدم الخير الغير مقبل عليه كيف يكون دليلا أو هاديا للآخرين ومرشدا للآخرين إليه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان مع ذلك عادما للنصح للعباد لا يقصد نفعهم بوجه من الوجوه، وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات، وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لما بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بفتح الخير و أبوابه ووسائله وطرائقه، نبه هذا التنبيه فيما يتعلق بضد ذلك. يقول: إذا كان الإنسان والعياذ بالله مع ذلك، يعني مع عدم رغبته في الخير، إذا كان عادما للنصح للعباد لا يقصد نفعهم بوجه من الوجوه، عادما للنصح للعباد لا يقصد نفعهم بوجه من الوجوه، وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية، والأغراض النفسية متنوعة، إما مثلا مالا يكتسبه، أو مثلا مطامع دنيئة يحصلها، أو نحو ذلك. فبعض الناس لا يبالي في أن يفتح على الناس أبواب شر من أجل مثلا قليل من المال. الآن على سبيل المثال مروج المخدرات قاتلهم الله، كم يفتحون على المجتمعات المسلمة والآمنة من شرور بترويج المخدرات وتسلطهم، يعني يتفنن أولئك ويستبسلون في ترويج المخدرات، لأنها إذا راجت يحصلون أموال، فمن أجل أن يحصل أموال يكسبها من بيع المخدرات لا يبالي بما يحصل للناس من شرور وأبواب من الفساد لا حد لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. فإذا مروج المخدرات ماذا يصنع؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، والحديث صحيح اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، إذن الذي يروج المخدرات ماذا يصنع؟ الذي يشرب الخمر فتح الشر على نفسه، الذي يروج المخدرات والخمور ماذا صنع؟ كم من الشرور فتح؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه قام خطيبا يوما في الناس وقال لهم اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. فإنه كان في من كان قبلكم رجل عابد ومعتزل النساء، فعلقته امرأة، أحبته امرأة، فأرسلت إليه جارية تدعوه للشهادة، تدعوه للشهادة، فجاء ليشهد. فلما دخل مع الباب كانت الجارية كلما دخل بابا أغلقته، حتى دخل على امرأة وضيئة جميلة حسناء وعندها غلام وعندها باطية خمر، وعاء خمر، فقالت له إما أن تقع علي، يعني الفاحشة والعياذ بالله، وإما أن تقتل هذا الغلام وإما أن تشرب كأسا من خمر، إن لم تفعل واحدة من هذه الثلاث سأصيح بك وأفضحك عند الناس. ففكر ليتخلص من ذلك، قال لا، كأس خمر، كأس خمر، فشرب كأسا ثم قال زيدوني آخر، فسكر فوقع عليها وقتل الغلام. ذكر ذلك رضي الله عنه وأرضاه شاهدا أن الخمر أم الخبائث، فالذي يشربها كم اجتمعت فيه من الخبائث وكم اجتمع فيه من الشرور، ومن يروج الخمور والمخدرات كم فتح بترويجها من الشرور والآفات والأضرار على المجتمعات. ثم ماذا ينفع هذا المال الذي حصله، هذا المال الذي حصله ماذا ينفعه وماذا يغني عنه وماذا يفيده هذا المال؟ بعضهم جمع مالا ثم هلك في حادث ولم يستفد شيئا من المال الذي جمع، أو سلط الله عليه آفة أو مرض أو جائحة، هذه نهايات هؤلاء، أو مكن الله عز وجل المسؤولين منه فأطاحوا برأسه، لأن مروج المخدرات حقيق بأن يطاح رأسه، وإطاحة رؤوس مروج المخدرات إطاحة برؤوس حملة الشرور في المجتمعات، من أكبر حملة الشرور في المجتمعات وأضر الناس على المجتمعات هؤلاء، كم يجنون على المجتمعات المسلمة من شرور، وخاصة عندما يكون تسلطهم على الصغار وحدثاء الأسنان والعياذ بالله، كم من الجنايات ستحصل، وكم من ناشئ يهدم دينه وخلقه ونبله وفضله وتجمع فيه شرور عندما يروج فيه خمر أو مخدر. فإذا فتح الشر على الناس مثل ما أشار رحمه الله تعالى يكون لأغراض، إما من أجل مال أو شيء من هذا القبيل، أغراض دنيئة، ولا يبالي ماذا سيحصل من هلكات وشرور وأضرار تقع في الناس بسبب صنائعه وأعماله. قال وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، أو عقائد فاسدة، هذه أيضا مصيبة كبيرة. أصحاب العقائد الفاسدة مثلهم سواء مثل أصحاب الشهوات الباطلة. عثمان بن عفان، وذكرنا كلامه قبل قليل، له كلام آخر أيضا في مقام آخر من الأهمية بمكان، يقول رضي الله عنه ودت الزانية لو زنى النساء جميعا. لماذا؟ ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، إذا كانت وحدها في حيها أو في مجتمعها هي الزانية فقط يشار إليها وحدها، لكن إذا كثرت من هم على شاكلتها أصبح من يشار إليه عدد فلهذا أصحاب الشهوات ما يود أن يكون في الساحة وحده فيعمل على ترويج ذلك، مثلهم أصحاب البدع، أصحاب البدع الذين دخلوا في البدع ما يريد أن يبقى وحده، يبقى يريد أن يكون معه على شاكلته في البدع خلق. وهذا من أعظم الغش، هذا غش للناس في أديانهم وهذا غش للناس في عقائدهم. قال: وربما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة، فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات، أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات. الآن مثلا الشاب الذي نشأ على الديانة والاستقامة وترعرع في بيت أبويه على العلم والإيمان والعبادة، ثم ابتلي بشخص ممن يحمل أفكار فاسدة، مثلا أفكار الخوارج أو غيرهم من أهل الضلال، ثم بثها في فكر حدث، كم جناية حصلت وكم من المضرة تترتب على مثل ذلك. ففتح أبواب الشر على الناس هذه خطيرة جدا للغاية. وكما قدمت، رب العالمين يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال: فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرات وتفويت الخيرات، وكان هذا الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشر مغلاق للخير. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم الأصول فتحا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن به إيمانا تاما وفهم كلامه ومراده تحقق ما قاله قطعا، وعلم أن ما ناقض ذلك أو خالفه فإنه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا يغلق على العبد أبوابا من الشرور فتحها أهل الكلام الباطل، عارضوا بها ما جاء به الرسول، ولكن الإيمان التام وفهم مراد الرسول تماما يرد كل ما ناقضه، سواء تمكن المؤمن من حل تلك الشبهة التي عورض بها الحق أو لم يتمكن، فإنه قد علم الحق يقينا بلا تردد، فمحال مع هذا أن يقوم شيء ينقض هذا الدين. وهذا أصل نافع جدا قرره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، من ذلك ما ذكرناه بقولنا. أعد. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم الأصول فتحا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن به إيمانا تاما وفهم كلامه ومراده تحقق ما قاله قطعا، وعلم أن ما ناقض ذلك أو خالفه فإنه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذا يغلق على العبد أبوابا من الشرور فتحها أهل الكلام الباطل، عارضوا بها ما جاء به الرسول، ولكن الإيمان التام وفهم مراد الرسول تماما يرد كل ما ناقضه، سواء تمكن المؤمن من حل تلك الشبهة التي عورض بها الحق أو لم يتمكن، فإنه قد علم الحق يقينا بلا تردد، فمحال مع هذا أن يقوم شيء ينقض هذا الدين. وهذا أصل نافع جدا قرره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه. نعم، هذه فائدة ثمينة جدا، هذه فائدة ثمينة جدا. أسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء وأن يغفر له ويرحمه. هذا كلام ثمين، وكثير من الناس فعلا بحاجة إلى هذا الكلام، خاصة أننا الآن في هذا الزمان البدع والضلالات والخرافات تروج لها بأشكال كثيرة جدا. فما هو الأصل الجامع الذي إذا تشبثت به وتمسكت به سلمت بإذن الله ولم تضرك الشبهات؟ ما هو الأصل الجامع في هذا الباب؟ يقول رحمه الله: من أعظم الأصول فتحا للخيرات وإغلاقا للشرور الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان التام بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمن به إيمانا تاما وفهم كلامه ومراده تحقق ما قاله قطعا، وعلم أن ما ناقض ذلك أو خالفه فإنه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا كان الإنسان استمسك بهذا الأصل سلم بإذن الله من كل بدعة. مثلا أضرب مثالا في أعظم الأمور، أعظم ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام التوحيد، أعظم ما بينه صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأن لا يعبد إلا الله، وأن لا يدعى إلا الله، وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا الله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا أصل وعقيدة ثابتة ودلائلها بالمئات في الكتاب والسنة، دلائلها كثيرة. إذن يستمسك بهذا الأصل ويوقن به ولا يكون فيه عنده أدنى شك أو ريب. ثم إذا مثلا قدر أن رأسا من رؤوس البدع أراد أن يلبس عليه، فجاءه بحديث ضعيف، جاءه مثلا بحكاية من الحكايات، جاءه بقصة من القصص، تجربة من التجارب، إذا عرف المسلم هذا الأصل بدليله وأصبح أمره يقينا في قلبه أن العبادة لله، الدعاء لله، الاستغاثة بالله، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قدر أنه ابتلي بأحد رؤوس البدع أو أحد مروج الضلال، ثم أورد عليه مثلا حديثا ضعيفا أو موضوعا أو شبهة عقلية أو قصة أو تجربة أو غير ذلك، العامي والمبتدئ ليس مطلوبا منه أن يناقش أولئك تفصيلا فيما يريدونه من شبهات، لكن حسبه في هذا الباب مثل ما ذكر الشيخ، أن يكون عنده الأصل الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون متيقنا به ويكتفي به، يقول له الحق أن الدعاء لله وأن دعاء غير الله باطل، وأما هذا الكلام الذي تذكره تجد جوابه عند أهل العلم، أما أنا لا أتجاوز هذا الحق، هذا الدعاء لله، والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. أما تقول لي قصة أو حديث أو كذا، هذه جوابها تجد عند أهل العلم. هذه الطريقة نافعة، لأن بعض العوام وبعض أيضا المبتدئين من طلبة العلم تجد لا علم عنده، ثم يجلس مع رأس من رؤوس البدع والأهواء وصاحب البدعة ملقن حجته كما قال ذلك السلف، فيسمع منه ثم يشوش عليه ويحاول أن يرد عليه ولا علم عنده يرد به، فالذي يحصل هو أنه يتشوش بذلك ويضطرب عليه أمره. لكن الواجب أن لا تتيحه فرصة أن يذكر شبهاته وتقول: الحمد لله الحق واضح، العبادة لله والدعاء لله، قال الله تعالى، وأنا ولست بحاجة إلى هذا الكلام. إذا أردت مناقشات أو محاورة وكذا اذهب لأهل العلم، أما أنا ما تجاوز هذا الحق، ماذا بعد الحق إلا الضلال. مثلا الأسماء والصفات يؤمن بها ويثبتها لله تبارك وتعالى، إذا جاء متكلم بشبهاته العقلية يقول: دعنا من كلامك، دعنا من كلامك، الله عز وجل يقول: والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأنا أؤمن بأسماء الله وأمرها كما جاءت وأؤمن بها كما وردت، أما فلسفتك وعقلياتك وآرائك هذه كلها لا حاجة لي بها. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق في كتاب الله، وهذا كل ما أريده. إن أردت نقاشا أو غير ذلك اذهب لأهل العلم. من الخطأ أن العامي وطالب العلم المبتدئ يجالس رؤوس البدعة والضلال، أو حتى يجالسهم ليس مباشرة، يجالسهم من خلال قنوات أو المواقع التي في الأنترنت أو غير ذلك، فيلبسون عليه ويدخلون عليه شبهات تضر بدينه. يقول رحمه الله تعالى: فهذا يغلق على العبد أبوابا من الشرور فتحها أهل الكلام الباطل، عارضوا بها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الإيمان التام وفهم مراد الرسول تماما صلوات الله وسلامه عليه يرد كل ما ناقضه سواء تمكن المؤمن من حل تلك الشبهة التي عورض بها الحق أو لم يتمكن. انتبه لهذه الجملة مفيدة، سواء تمكن المؤمن من حل تلك الشبهة أو لم يتمكن. أنت لست مطالب أن تحل كل شبهة وأن تجيب على كل شبهة، لكنك مطالب أن تحافظ على رأس مالك، دينك الذي صح به الدليل وقام عليه البرهان من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تظن أو تتوهم أنك مطالب أن تجيب على الشبهات. وعندما توهم بعض العوام وبعض المبتدئين من طلبة العلم أنه مطالب بذلك وجلس يناقش يتورط، تدخل عليه بعض الشبهات ما يستطيع أن يتخلص منها لأنه لا علم عنده، ولو عرضت على عالم لردها بمئات الوجوه أو عشرات الوجوه. وإذا عرضت على عام واستمع لها ودخلت في قلبه يقول فعلا هذا ما ليس عليه جواب، بينما للعالم عليه أجوبة كثيرة جدا. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تأصيل نافع ومفيد جدا في هذا الباب، أن يعتصم الإنسان بالحق وبالهدى وبما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستمسك بذلك، وكل ما عارضه فهو باطل، يعتقد عقيدة أن كل ما عارضه فهو باطل، سواء تمكن من حل تلك ذلك المعارض أو لم يتمكن، فإنه قد علم الحق يقينا بلا تردد، فمحال مع هذا أن يقوم شيء يناقض هذا الدين. وهذا أصل نافع جدا قرره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وأيضا يقصد ابن تيمية رحمه الله، وأيضا قرره تقريرا نافعا مفيدا جدا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات. فهذا كتاب عظيم ومبارك جدا، وبناه على هذا الأصل، وصدره بقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وجل هذه المسألة تجلية عظيمة جدا بالأمثلة والتوضيح النافع جدا. فنسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يجزي أئمتنا وعلماءنا عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.